قوله هو ذي ذكر مدام، ذي الإشارة بها لسورة البقرة اللي احنا فيها، قال عنها المشار لهم بمدن وهما أبو جعفر ونافع، قرأ بالتذكير هنا في سورة البقرة يقرآن يغفر لكم. وشكله قال وذي ذكر مدام، وشكله معناه أن الشكل لا يتغير، الفعل يبقى مبني المجهول. يغفر لكم بضم الياء هنا للتذكير والفاء بالفتح كذلك، يغفر لكم. ثم قال ومن بقي بنون عظم، الباقي من القراء قالهم يقرأوا بنون العظمة، نغفر لكم نغفر لكم، وهذه زيادة إيضاح لأنه صرح بقراءتهم في قوله ونغفر نغفر، صرح به هون، وثم اتبعها بالقراءة اللي مختلفة عنها. إذن تبقى لنا اللاهية نعرفون الباقي يقرأ بها، ولكن هون زيادة إيضاح. فتلخص من هذا، تلخص لنا أو الحصيلة من هذا، ملخص أن هذه الكلمة في البقرة وكذلك في الأعراف يقراها ابن عامر الشامي تغفر لكم، ويقراها هون المدنيان يغفر لكم، ويقراها الباقون هون نغفر لكم، وفي سورة الأعراف يقراها ابن عامر الشامي والمدنيان ويعقوب تغفر لكم والباقون نغفر لكم. وخطايا هنا اجتمعوا عليها، اجمعهم هم ما في خلاف، الاجماع انها خطايا، وسنتي لخلافهم ان شاء الله في خطيئات في سورة الأعراف، والله أعلم.